الشركات مثل مايكروسوفت تضع جائزة تحدي لمن يستطيع أن يجد ثغرة في نظام التشغيل تبعه. نعم. يعني وضع جوائز، يعني معناها أنهم يريدون عندهم عناية بسد الثغرات، لأن الثغرات ممكن يدخل منها الهاكرز. نعم. الهاكرز ويدخلوا منها فيسرق معلومات، يخرب بيانات، يفسد. سد ثغرة يقول هذه ثغرة برمجية ما كان طيب إيش معنى هذا؟ معناها يعني على مستوى برامج التشغيل، على مستوى هذه الإلكترونيات يوجد هذه الثغرات اللي واضح، يعني لو صار دخل منها واحد كم من المفاسد ستقع. الآن نحن اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي فتحت علينا أبواب كثيرة من الشر. نعم. نحتاج فعلا إلى سد أشياء، نحتاج إلى تكميل، نحتاج إلى حماية، نحتاج إلى تحصين، نحتاج إلى تقوية أسوار، نحتاج إلى مزيد من بناء النفوس في الحقيقة. وكذلك فإن الشبهات على سبيل المثال لتثار على الإسلام كل يوم. نعم. محاولة فتح ثغرة في العقيدة، محاولة فتح ثغرة في العبادات، بدع، نشر بدع، هذه كلها محاولات فتح ثغرات. طيب من الذي يتصدى لها؟ يدافع عن الدين، يبين الباطل مثلا، يدعو إلى الله عز وجل.